طيب، وعندنا حديث آخر، حديث المفلس الذي يأتي يوم القيامة وعليه ديون، وقد سب هذا وشتم هذا واغتاب هذا وفعله. اليوم نحن هذا الزهد بالحسنات، مجرد ما يذكر أن الأمر الفلاني مستحب أو ليس واجبا أو هناك خلاف في وجوبه، قفز أن يعني كما أقول يفعل يترك بعضهم هذا الأمر، وكأن البحث هل هو جائز أم حرام، والله وكأنه إذا رجح فيه خلاف كأنه حرام، يتركه كأنه يلقي شيئا عن كاهله. يعني حتى أرسلت كلمة لبعض المشايخ لأحد الإخوة، يقول هؤلاء الذين يكتبون في المسألة الفلانية بحماس، مسألة كشف المرأة لوجهها، يقول وكأن الناس فعلوا حراما حين غطوا وجوه النساء، مع أنه يعني مشروع هذا عند كل الفقهاء. حتى بعضهم ادعى فيه اتفاقات في أزمنة الفتنة، وبعضهم ادعى عليه اتفاق عملي سارت عليه الأمة، بغض النظر عن البحث الفقهي داخل الكتب. طيب، فأنت عليك ديون حتى تأمين مستقبل الأولاد. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. طيب، اليوم نجد الإنسان في الدنيا ما يرضى لأولاده القدر المجزي، ولا يرضى لنفسه في أمور الدنيا، ولا فينا واحد مثل هذا الفقير، بل دائما نرفع الكماليات والحاجيات في الدنيا إلى مرتبة الضروريات. وحين يتعلق الأمر بالدين، وحين يتعلق الأمر بالطلب من الله الذي لا تنفذ خزائنه ولا ينقص من ملكه شيئا إذا أعطانا ما نريد، نتعامل معه وكأننا نفقره سبحانه تعالى الله، وكأننا نستبخله سبحانه تعالى الله. يعني يا رب هذا القدر، ثم افتراض التعارض بين أننا نريد أن نصلح سياستنا واقتصادنا، بين وضع التعارض بينه وبين الإسلام التعبدي الذي هو أصلا يكون قبل هذه وأثناء هذه ونتيجة هذه أصلا. إحنا الآن إذا مكننا في الأرض، ما الغاية التي رب العالمين قال الذين مكنناهم في الأرض؟ أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أقاموا الصلاة أول واحدة. يعني أنا الآن لو قهرت كل كفار الدنيا وحكمتهم وبنيت ما يسمى بحضارة مدنية وغيره، سيكون هذا ليس منتهى إنجازاتي. منتهى إنجازاتي فيما أرى أن يسلم هذا الكافر ويأتي ويصلي، ثم يصلح بقية عمله تبعا لصلاح صلاته. هنا أنا أكون خلاص، وفاقد الشيء لا يعطيه. لكن المشكلة أن منظومة الأهداف عندنا نفسها مضروبة. حتى كثير من يردد قصة اللب والقشور بيني وبينكم، لما تأتي تحث الناس على الصلاة ركن من أركان الإسلام، ما أحد يستطيع يقول هذا القشور لب، ما تجد يقوم معك مثلا. لكن مثلا لما تتكلم في الزكاة يستهنس، لأن الزكاة فيها اتصال اقتصادي. لكن تجد قومته متكاسلة إذا تكلمنا في صفة الصلاة مثلا. لكن إذا قلنا اقتصاد، الزكاة، تجد لا، هنا قومها شوية نهضته أعظم معك في مثل هذه السياقات. ثم تجد هذا الإنسان نفسه الذي يقول لب وقشور، وإذا رأى بحثا يقول أن الراجح في المباح الفلاني، في المحرم الفلاني، الإباحة، مع اتفاق الناس أنك لو خرجت من الخلاف وتورعت فأنت مأجور. تجده يجتهد وينشر هذه الأبحاث اللي بعضها مجلد كبير، وخل تذهب قضايا الأم وخليها توضع على جنب. سبحان الله، وين ذهبت قضايا الأمة؟ وين ذهبت الأمور اللي كنا ندعو إلى الاكتفاء بالقدر المجزئ منها فقط لكي لا تلهينا؟ أيضا جماعة نظرية القدر المجزئ كثير منهم بسبب أنه صار ينظر لهذه الأمور على أنها عبء، الأمر الزائد، وهذا غلط. تجده يبحث في الشيء، تجده يشعل إذا مثلا فتوى مشهورة مجموعة من الناس بوجوب الأمر الفلاني، يأتي ويكتب وضع أبحاث للناس أنه لا هذا ليس واجبا وليس كذا، ويشتد على المخالف وكأن ذاك قال شططا من القول. إيه قال قولا معتبرا، ما المشكلة؟ لا سبحان الله، وإن كان بعض كثير منهم يتهم المخالف بالشدة، وأحيانا فعلا تقع من المخالفين شدة غير محمودة، وأحيانا لا والله شدة في محلها أصلا، الطرف الثاني حتى أثناء بحثه يرتكب سوءات علمية. والله المستعان.